Oh, my God. كلا المقيم بقرية سلمون ليختم لنا الليلة يتفضل مشكورا ويطلق دور الختام شيخنا محمد سعيد جمعة جاء من أجل لا ريال ولا سمعة فهو من قرية نوى وضرب الهوى والأجل تتعمد أو سوى لكن خلاص اشتاجي على الفجر فالسمس أو عشر دقائق منها يفطرنا كل هذا الهوى ولا يسحرنا القارئ الشيخ احمد عبد البر يتفضل مشكورا ليختم لنا ليلتنا بايات الله العظيم.